بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قول علامة ما معناها؟ ما معنى علامة؟ كثير العلم. هو كثير العلم. وكثير العلم. وقال بعضهم من حاز المعقول والمنقول. من حاز المعقول ما معنى المتصدرين؟ المصدرين الذي يجلس في صدور المجالس لإلقاء العلوم. لإلقاء العلوم. طيب لماذا قال تذكرة؟ تذكرة ما هي؟ هل هي ذات أم معنى؟ ذات أم معنى؟ ذات. ما هي؟ معنى. طيب هي ذات أم معنى؟ قول تذكرة. قال تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء. تذكرة هي معنى صح؟ طيب معنى. طيب إذا كان معنى هل يجوز أن توصف الذات بالمعنى؟ لا يجوز. طيب لماذا وصف هنا؟ لأجل المبالغة. لأجل المبالغة. طيب قال جمال الدين أبو محمد. طيب لماذا جمال الدين ما يسمى هذا في كلام العرب؟ لقب. طيب اللقب. طيب ما هو المعروف عند العرب؟ تقديم الاسم أم تقديم اللقب؟ تقديم الاسم صح؟ طيب لماذا قدمونا؟ السبب الأول لأن اللقب مما يشعر المدح أو الذم، فهذا يشعر المدح. طيب وإذا تقدم ما في المدح الناس تشتاق إلى معرفة هذا الممدوح. طيب هذا قول. والقول الثاني أن تقديم اللقب لغة لغة بعض العرب. قلنا في قوله رافع وفي قوله انخفض وفي قول فاتح إلى آخره وإفضاله، هذا ماذا يسمى؟ براعة الاستهلال. وهي ما هي؟ أن يذكر المصنف أن يكون في كلام المصنف ما يشعر مقصوده. طيب قال رحمه الله تعالى الكلمة قول مفرد، وهذا في المتن صح؟ طيب قال الكلمة عند العرب قول مفرد. قال شرح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن ذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى أن الكلمة في اللغة تطلق ماذا؟ على الجمل المفيدة. واللغة تكون عامة من الاصطلاح في غالب الأحوال إلا في مسألتين ذكروا منها سيأتي. إذن فاللغة أعم. قال هنا تطلق في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن فهذا الرجل يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فقال من قولك رب إلى فيما تركت هذه كلمة. إذن هذه في اللغة. قال وفي الاصطلاح على القول المفرد، أي تطلق على القول المفرد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا لا يعرف عن العرب، إطلاق ماذا الكلمة على القول المفرد هذا لا يعرف عن العرب، وإنما اصطلح عليها النحاة. ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب هنا قال في المتن الكلمة قول مفرد. طيب يا أخانا الكلمة مبتدأ صح؟ قولنا خبر، فلا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر، فلا يجوز أن تقول زيد قائمة. هل يجوز هذا؟ لا يقرك على أحد حتى الصغير. زيد قائمة هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب هند قائم هل يجوز؟ لا يجوز. عليك ذلك. طيب الكلمة هنا مؤنثة مبتدأ قول خبر صح؟ ولم يقول الكلمة قولة، ولماذا قال الكلمة قول مع أنه ذكر أهل العلم أنه لا بد بين المبتدأ والخبر من التطابق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، لا بد أن تطابق. طيب لماذا قال هنا الكلمة قول؟ ذكروا أن قول هنا ماذا؟ ليس بمشتق بل هو جامد. قولك قول هذا جامد، ولا تشترط المطابقة في الجامد، وإنما تشترط المطابقة في المشتقات. في المشتقات معنى المشتقات ما يدل على شيئين، زيد قائم، فقائم هنا يدل على شيء، على هذا الرجل وعلى هذا الحدث. طيب إذن فهذا جوابهم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالقول، والمراد بالقول قال اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، لأنه قال الكلمة قول. ما معنى القول؟ قال هو اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. فرجل يدل على ماذا؟ على رجل ضد الأنثى، أليس كذلك؟ فإذن هذا يسمى قولا. طيب وفرس يدل ماذا؟ على ذلك الحيوان الذي سهل الله لنا للركوب وإلى غير ذلك. إذن قال فالقول لفظ دال على معنى كرجل وفرس، طيب بخلاف ما لم يدل على المعنى. طيب نقلب فرس ورجل، نقلب فرسا ورجلا. طيب نقول مثلا في فرس صرف، تقرأ من تحت، ما معنى صرف يعني هنا؟ طيب مثلا تقول زيد هذا قول لأنه يدل على معنى، هو هذا الرجل أو هذا الرجل، صح؟ طيب نقول ديزل، نقرأ من الأسفل، هل يسمى قولا؟ لماذا؟ لأن القول ما هو ما يدل على معنى، وديز إذا قرأته من التحت لا يدل على معنى. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالقول اللفظ الدال ولا معنى كرجل وفرس. قال والمراد باللفظ، أين اللفظ؟ قال والمراد باللفظ، هل هنا هي ماذا التي يعني أي اللفظ المذكور معناها؟ أين اللفظ؟ أين ذكرنا اللفظ؟ في التعريف، صح؟ والمراد لا، والمراد باللفظ نعم هنا، المراد باللفظ ما سلفنا هذا. طيب قال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، يقول بعضهم على بعض الحروف الهجائية، الهجائية غير موجودة، الهجائية سواء دلت على معنى كزيد، سواء دلت على معنى كزيد أم لم تدل، أم لم يدل كديز مقلوبة زيد، تقرأ ماذا من تحت. طيب الآن من الذي أشمل، ما هو الذي أشمل اللفظ من القول على هذا؟ القول لفظ أشمل من أي الحيثية؟ لأنه يطلق عليه يعني زيد ومقلوبه، فزيد له معنى وديز ليس له معنى. طيب واللفظ والقول يطلق على زيد فقط، طيب أيما أشمل؟ اللفظ أشمل. قال رحمه الله تعالى: وقد تبين أن كل قول لفظ ولا عكس، أن كل قول لفظ ولا عكس، فلا تقول ماذا كل لفظ قول. إذن فالقول واللفظ يجتمعان في زيد، في زيد، فزيدنا قول، لماذا؟ لأنه معنى من المعنى، لأن له معنى. طيب وأيضا اللفظ، لماذا؟ لأننا تكلمنا به، صح؟ طيب إذن القول واللفظ يجتمعان في ماذا؟ في زيد. طيب وينفرد اللفظ في ديز، ديز ماذا لفظ؟ لماذا؟ لأننا تكلمنا به ولا يشترط فيه إفادة المعنى. طيب فهل يدخل في قول في ديز؟ لا، إذا يجتمعان في زيد وينفرد اللفظ في ديز. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالمفرد، المفرد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، هذا الذي أردت به من قبل، المفرد أي المفرد الذي تقدم لنا ذكره. لماذا نقول هكذا؟ ذكر الشيخ، من يذكر؟ ذكر الشيخ أيوة أن الكلمة إذا أعيدت معرفة تكون أين الأولى، أين ماذا الأولى، أين الأولى. مثلا قلنا هنا قول مفرد، صح؟ ولا مفرد، مفرد هنا نكرة معرفة، نكرة، نكرة، صح؟ طيب هنا قلنا اللفظ والمراد بالمفرد المفرد، المفرد هنا معرفة، صح؟ قالوا إذا أعيدت النكرة التي هو ماذا مفرد في قول المصنف، إذا أعيدت معرفة تكون ماذا، أين الأولى. إذن كيف نقول في التفسير والمراد بالمفرد؟ أي والمراد بالمفرد الذي تقدم لنا ذكره في قول المصنف قول مفرد، صح؟ طيب أقول مثلا جاء رجل فأكرمت الرجل، فأكرمت الرجل، من من الذي أكرمته؟ جاءني الرجل، جاءني رجل، رجل هنا نكرة، فأكرمت الرجل أي الرجل، الرجل الذي تقدم، صح؟ لماذا؟ لأن رجل الأولى نك أول نكرة أعيدت ماذا؟ معرفة، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. قال والمراد بالمفرد الذي تقدم ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا تعريف المنطقيين، هذا تعريف المنطقيين. ولو ذكر أهل العلم لو لم يدخل تعريف فن آخر في تعريف فن لكان أولى، ولا سيما الطالب ماذا تشتت ذهنه. فلو عرف المراد المفرد بتعريفه أو باصطلاح النحوي لكان أولى، ولكن نحن شاء لنذكره. قال ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فزيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال، زيد مركب من ماذا؟ من الزاي والياء والدال، إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما يدل عليه، مما يدل هو عليه. طيب الآن زيد هذا رجل، هذا مثلا زيد، كلمة زيد تدل على هذا أليس كذلك؟ هل يدل جزءه على جزء معناه؟ بمعنى أن الزاي هنا يدل على الرأس فقط، والياء يدل على الوسط، والدال يدل على ما تعد أو يدل على كله، لا، إذن فزيد يدل على هذا الرجل بمجموعه أليس كذلك؟ إذن زيد هنا مفرد أم جمع؟ مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. لماذا؟ لأن جزءه هو الزاي أو الياء أو الدال لا يدل على ماذا؟ على ما يدل عليه زيد، فهذا يسمى مفردا عندهم. قالوا ذكروا ولو لم يقول هنا الزاي والياء والدال، ولو لم يقول هذا لكان أولى، ولو قال مثلا وهي زاء ياء داء، لماذا؟ لأن الزاء اسم، صح؟ والمسمى ما هو؟ زاء. طيب والياء اسم، ما هو المسمى؟ ياء. طيب والدال اسم، والمسمى؟ والمسمى داء بس. طيب مثلا الألف هذا اسم، الألف، طيب ما هو المسمى؟ بس. الباء هذا اسم، ما هو المسمى؟ ب، صح؟ طيب ب هذه هل فيها الهمزة؟ ما في. الألف الذي إذا كتبنا هكذا ما فيها فاء، صح؟ ولكن في الاسم فيه فاء، نقول ألف، ما الألف، صح؟ إذن هذا اسم، وذاك الذي ينطق به مسمى. فلو قال هنا زه وهي زه يا ده لكان أولى، لكان أولى. قال رحمه الله تعالى بخلاف قولك غلام زيد، غلام زيد، فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. طيب قولك غلام زيد مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد، صح؟ فهو مركب. طيب لماذا؟ لأن كل من جزئي دل على المعنى، فالزيد يدل على هذا وعلى هذا، صح؟ طيب إن كان اسمه زيد، طيب وغلام يدل ماذا؟ على غلام، إذن فاجتمع فيدل جزء على جزء ماذا معناه. إذن فتقول مثلا غلام زيد، أي الذي يعني ماذا يخدم هذا زيد، هذا زيد. طيب فغلام يدل على إيش بالاعتبار الآخر؟ على كونه مملوكا، صح؟ وزيد مالك، صح؟ إذن فله إذن معنى آخر يدل بخلاف زيد، فالزاي لا يدل على معنى، صح؟ طيب قال رحمه الله تعالى فهذا لا فهذا يسمى مركبا لا مفردا. إذن هذا تعريف من؟ تعريف المنطقيين، ولولا عدم ذكره في النحو. طيب نحن الآن نعرف بتعريف النحويين. والمراد بالمفرد عند النحويين ما يلفظ به مرة واحدة، ما يلفظ به مرة واحدة، كزيد تلفظنا به مرة واحدة، عمرو، خالد، بكر، محمد، هذا يسمى ماذا؟ مفردا. عند من؟ عند النحويين، عند النحويين. والمركب ضده، ما هو ضده؟ لأننا قلنا ما تلفظ به مرة واحدة، وضده ما تلفظ به مرتين فأكثر. مثال غلام زيد، لأننا تكلمنا بمرتين غلام وزيد أليس كذلك؟ فهذا هو ماذا؟ تعريف النحويين. قال رحمه الله تعالى فإن قلت فلما لا اشترط في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قوله هذا الآن ماذا قال في الكلمة في المتن؟ الكلمة ايش قال؟ قول. الكلمة قول مفرد وانتهى. وقال بعض النحويين الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، أليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى فإن قلتم لي لماذا لم تقل مثل هؤلاء، فهم قالوا لفظ وضع فذكروا الوضع، وأنا ما ذكرت الوضع هنا، قلت قول مفرد ولم أقل وضع، لماذا تركت الوضع؟ قالوا فإن قلتم كذلك، قال قلت إنما احتاجوا هؤلاء الذين قالوا الكلمة قول مفرد، قال إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا. قال قلت في الجواب إنما احتاجوا، من يقصد بقول احتاجوا؟ الذين قالوا إيش؟ الذين قالوا في تعريف الكلمة لفظ وضع، وإنما احتاجوا إلى وضع. قال وإنما احتاجوا إلى ذلك، ذلك إلى أي شيء يعود؟ إلى وضع، إلى الوضع. وإنما احتاجوا إلى الوضع، إلى ذلك أي إلى ذكر الوضع، لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، فما أخذوا الجنس ماذا للكلمة. قال واللفظ ينقسم إلى موضوع أي مستعمل ومهمل أي مهمل. طيب هذا اللفظ ماذا قلنا فيما مضى؟ اللفظ يشمل زيدا وديزا، صح؟ إذن فهو جنس، والجنس ما عند المناطق ما يدخل فيه أشياء كثيرة يعني مختلفة في الحقائق، يدخل فيه المستعمل وغير المستعمل، كالإنسان مثلا، كالحيوان مثلا، نعمل الحيوان الذي له روح، صح؟ يدخل في هذا أنا، ويدخل فيها الفرس، ويدخل فيها النملة. إذن كلمة حيوان هذه إذا قلنا إن معناها الذي له روح تدخل فيها أشياء مختلفة في الحقائق، صح؟ طيب فهم قالوا لفظ، هذا اللفظ جنس بمعنى يدخل فيه أشياء مختلفة، ما هو؟ المستعمل وغير المستعمل يدخل فيها، أليس كذلك؟ فيحتاجون ماذا؟ إلى الإخراج كما سيذكرون. قال فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. فإذا قالوا لفظ دخل عليه ماذا؟ من الذي دخل تحت ما الذي دخل؟ المهمل والمستعمل. فإذا قالوا الوضع خرج ماذا؟ المهمل، لأنه ماذا وضعت لأجل هذا. قال ولما أخذت، يعني يذكر نافع، ولما أخذت القول جنسا، هو ماذا قال في التعريف؟ قول، ولم يقل لفظه. قال ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع في المستعمل. القول ماذا قلنا فيما مضى؟ القول يدخل فيه زيد فقط، هل يدخل فيه ديز؟ إذن يدخل تحته شيء واحد، أليس كذلك؟ هو المستعمل. فلماذا احتاج للوضع لأخرج ماذا؟ ديز. فأنا أخرجت ماذا؟ ديز الذي هو مهمل بقول ماذا؟ بقول ماذا؟ القول، بقوله القول. فالقول يخرج أصلا، لا يدخل فيه إلا زيد، صح؟ فهم ذكروا ماذا في الأول؟ القول، الكلمة لفظ، واللفظ يدخل فيه هذا وهذا. فلأجل الاحتراز من المهمل أتوا بماذا؟ بالوضع. فأنا لا أحتاج. فإن قلتم لي لماذا تركت الوضع، أقول لكم تركت لهذا. قال فلما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. قال فإن قلت، طيب ذكروا قول الناس المؤلفين، فإن قلت هذا إذا كان الاعتراض متوسطا، يعترض الناس عليك فلماذا تقول هذا، فلماذا تركت هذا، فتقول فإن قلت. إذن إذا كان الاعتراض عليك قولا متوسطا في القوة، تقول ماذا؟ تدفع عن ذلك فتقول فإن قلت كذا وكذا فأقول. فإن كان الاعتراض عليك قويا فتقول ماذا؟ فلك أن تقول فلما عدلت عن اللفظ للقول، فلك أن تقول إن كان ماذا قولهم عليك قويا. طيب فإن كان قول ما الذي اعترضوا عليك ضعيفا، ماذا تقول؟ فإن قيل فلما عدلت مثلا، أقول فإن قيل فلما عدلت عن اللفظ إلى القول قلت. إذن الآن هو ماذا قال؟ فإن قلت، ولم يقول فإن قيل، ولم يقول فلك أن تقول. فلماذا قال فإن قلت؟ لأن اعتراضهم متوسط في القوة. قال فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول قلت، لأن اللفظ جنس بعيد لأن اللفظ جنس بعيد أي كثير الأفراد. ما معنى الجنس البعيد الذي يدخل تحت أفراد كثيرة؟ ما هو هذا الأفراد؟ المستعمل غير المستعمل. طيب نعم في ماذا؟ طيب أيوة مثلا إذا أوهم كلامك شيئا واعترضوا عليك فهذا الاعتراض قول كان ضعيفا فتقول مثلا بدلا فإن قلت تقول فإن قيل كذا وكذا وكذا ضعيفة. أيوة إذا كان اعتراض ضعيفا فإن قلت وإن كان قويا فلك أن تقول قال رحمه الله تعالى قلت لأن اللفظ جنس بعيد أي كثير الأفراد لانطلاقه أي لإطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. ذكرنا أين في اللفظ في شرح في المتن يقول كما ذكرنا أين ذكرنا شرح. إيه؟ في شرح أين من يذكر ثاني ثلاث أين قلت هنا لا إذا لم نعرف إلا يعني ما قال المصنف قال هنا كما ذكرنا أين ذكرنا من ذكرنا أن اللفظ جنس بعيد يطلق على المطلق والمستعمل ذكرنا في الشرح في المتن في الشرح صح أين قلنا واللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل ذكرنا هنا صح فيشير إلى ذلك كما ذكرنا هناك في الشرح قال والقول جنس قريب أي لا يدخل ماذا تحته ماذا كثير لاختصاصي بالمستعمل واستعمال الأجناس البعيدة التي يدخل فيها تحتها أشياء كثيرة واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر عند أهل المنطقيين عند المناطق فاستعمال الأجناس القريبة ماذا أولى وأما استعمال الأجناس البعيدة في الحدود والتعاريف فهذا معيب عندهم والله سبحانه وتعالى أعلم. أقصد بالجنس البعيد الموضوع أيوة مثلا قولك اللفظ هذا جنس بعيد يشتمل على هذا وهذا فلا بد أن تقيد تأتي بالوضع لتخرج ذلك الذي دخل وأما إن قلت القول فخرج أصلا من أصله فلا تحتاج للتقييد أليس كذلك والاختصار وماذا استعمال الجنس القريب أو لا وأقرب الله سبحانه وتعالى.